قصة دانيال عليه السلام. ايه يا شيخ ده؟ مين دانيال ده؟ انت مرة تقول لنا حسقيل، ومرة تقول لنا شمويل، ومرة تقول لنا ذي الكفل، ومرة تقول لنا اليسع، ومرة تقول لنا الياس. مين دول؟ مين الأنبياء دي؟ احنا أول مرة نسمع عنهم. مين دانيال دوت؟ دانيال عليه السلام نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل. في الحقيقة إن الأخبار التي وردت في ذكره قليلة جدا جدا. ها؟ هنشوف. وسأذكر ما وقفت عليه من أخباره عليه السلام. طب حد سمع الأول عن واحد اسمه بختنصر؟ بختنصر؟ لا. بختنصر؟ طب سمعتوا عن عزير؟ طيب ما هو بختنصر هو اللي دمر القرية اللي عزير لما دخل عليها قال أن يحيي هذه الله بعد موته. هو ده بختنصر اللي دمر القرية دي. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دانيال عليه السلام بختنصر ده كان عايز يقتل سيدنا دانيال. ايه الموضوع ده؟ تعال بقى نرجع للأحداث عشان تفهم القصة ماشية ازاي. صلى على الرسول. عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال أحضر بختنصر أسدين، جاب ايه؟ أسدين، فألقاهما في جب. طبعا بقى عارفين الجب، الجب يعني ايه؟ البئر، حكيناه في قصة يوسف عليه السلام. وخلاهم طبعا جعانين جدا. وجاء بدانيال عليه السلام فألقاه عليهم، رممني في البئر مع مين؟ مع الأسدين. فلم يهيج، ما أزوش مين؟ سيدنا دانيال عليه السلام. فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب. فضل معهم في البير والأسدين ما بيأذوهوش، ما بيعملوش أي شيء، لحد ما يوم اتنين جاع، بشر بقى جعان وعايز يأكل. فأوحى الله إلى أرمية. مين أرمية ده كمان بقى؟ أوحى الله تعالى إلى أرمية وهو بالشام أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال. فقال يا رب أنا بالأرض المقدسة، ده نبي آخر بس في بيت المقدس يعني، قال يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق، اللي جاب الشام للعراق يعني. فأوحى الله إليه أن اعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت، يعني الطعام. ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب. ربنا حمله بإيه بقى؟ الله أعلم، هل الرياح، هل شيء، هل ملائكة حملته؟ المهم إن هو إيه، فوجئ لقى نفسه بعد ما جهز الطعام، لقى نفسه فين؟ في بلاد بابل في العراق عند دانيال عليه السلام فوق الجب. فقال دانيال من هذا؟ قال أنا أرمية. فقال ما جاء بك؟ فقال أرسلني إليك ربك. قال وقد ذكرني ربي، وربنا سماني ليك، قال لك روح لي مخصوص باسمي. على فكرة واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله عز وجل أمرني أن إيه؟ أن أقرأ عليك آية. فقال أو سماني لك ربي؟ ربنا قال لك أنا باسمي. واحد من الصحابة الآخرين برضو حصل معه موقف يشبه هذا، ما تحملش مات من الفرح. والسيدة خديجة ربنا أرسل لها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد جاءت معها طعام، معها إناء فيه طعام أو إدام، فإذا جاءت فأقرئها من ربها السلام ومني، رضي الله عنها. المهم قال دانيال عليه السلام وقد ذكرني ربي؟ قال نعم. فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. وده مصداق الحديث النبي، الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا أنا جليس من ذكرني. خلاص. قال والحمد لله الذي يجيب من رجاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. وهذا الحديث إسناده حسن أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وفي الشكر. تعال نشوف نعمة جليلة من الله عز وجل. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال رأيت في يد ابن بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل لابس خاتم فضة. الخاتم ده الفص بتاعه كبير مرسوم عليه إيه؟ منحوت فيه أسدين. بين الأسدين دول راجل واقف وهم بيلحسوه بلسانهم. قال أبو بردة هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه. ده الخاتم بتاعه خلاص. قال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم جمل بختنصر يعني فقالوا له أنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور يعني يعيب يعني ما فلان أعور يعني فلان في عيب في عينيه يعني. قالوا يأتي غلام يعور ملكك ويفسده زي حكاية موسى عليه السلام مع إيه؟ مع فرعون. فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد رموه في الكهف بتاع الأسد في المكان اللي فيه الأسود فاهمني إزاي في الجبل. فبات الأسد ولبوته زوجة الأسد يعني يلحسانه ولم يضراه ما كلوش. فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو بردة قال أبو موسى قال علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. يعني هو عمل الخاتم بتاعه كده عشان يفضل فاكر نعمة ربنا عليه لما ترمى إيه؟ مع الأسد. وهذا كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني صفحة 38 وقال ابن كثير إسناده حسن. وقال أبو العالية لما افتتحنا تستر اسم بلدة يعني وجدنا في مال بيت الهرمزان اللي هرمزان اللي هو الحاكم بتاعه سريرا يعني عرش عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. كعب الأحبار كان يهودي وأسلم. فالمصحف دوت مكتوب باللغة الإيه؟ مش مصحف يعني كتاب يعني ما هو اسمه مصحف لأنه مكون من صحف أوراق يعني خلاص. فهو مكتوب باللغة الإيه؟ العبرية. فجابوا كعب الأحبار كان يهودي وأسلم فرح مسكه وترجمه للغة الإيه؟ العربية. فأنا أول ده أبو العلي اللي بيقول فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا عرفت أقرأه. فقلت لأبي العلي ما كان فيه؟ قال اسمع بقى قال فيه سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد يعني الحاجات اللي هتحصل يعني. قلت فما صنعتم بالرجل؟ طب الرجل ده عملته فيه ايه؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقا فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. حفروا 13 قبر قدام الناس بالنهار، وجم في الليل دفنوه في قبر منهم وغطوا القبور كلها عشان الناس تظن ان هو ايه، ما يعرفوش هو في ده ولا في ده ولا في ده. وصل؟ قلت فما يرجون منه؟ طب والناس عايزه ايه يعني، هيطلعوه من القبر ليه؟ قال كانت السماء اذا حبست عنهم ما تنزلش مطر برزوا بسريره فيمطرون. يخرجوا، ما هو جثه، لقوا جثه على السرير على العرش وما معفنش، فاهمني ازاي؟ لم ينتن سنين. ده مين ده بقى؟ مين اللي الارض محرم عليها انها تاكل اجسادهم؟ الانبياء. فكانوا لما الدنيا ما تمطرش ويصابوا بالجفاف ياخدوا الكرسي ده بيه ويطلعوا يدعوا عشان ينزل الايه؟ المطر. قال كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل، فاكرينه مين يعني؟ قال رجل يقال له دانيال. ده اسمه ايه؟ دانيال. قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال منذ 300 سنة. 300 سنة وهو جسمه كده. قلت ما تغير منه شيء؟ قال إلا شعرات من قفاه، بعض الشعر من قفاه بس هم اللي ايه؟ اللي راحوا، لكن جسمه ايه؟ زي ما هو 300 سنة. إن لحوم اسمع بقى، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في صحيح البخاري. والفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم 400 سنة، فترة ايه؟ 400 سنة. وقيل 600 سنة، وقيل 620 سنة، وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة وهو قريب من وقت دانيال. يعني ممكن يكون دوت هو دانيال، او ممكن يكون رجل صالح قريب من وقت دانيال، يعني مش 400 سنة، لا 800 سنة. ليه ابن كثير بيقول 800؟ لان ما بين محمد وما بين عيسى عليهما السلام ما فيش انبياء، فممكن ده يكون نبي قبل عيسى، وان كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الامر، مع ان احنا بنرشح ان هو يكون فعلا مين؟ دانيال عليه السلام، فانه قد يكون رجلا اخر اما من الانبياء او من الصالحين، ولكن قربت الظنون انه دانيال، لان دانيال كان قد اخذه ملك الفرس فاقام عنده مسجونا كما تقدم، سجنوا عنده، فقالوا يبقى مين اللي لقيناه مسجون لما جم فتحوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما فتحوا بلاد الفرس وانتصروا على فارس والروم، وجيه سراقة رضي الله عنه وارضاه ابن مالك، لما النبي صلى الله عليه وسلم وعده في الهجرة لما جه يمشي ورا النبي عشان يمسكه، ها فقال له ان انت هتاخد سواري ايه؟ كسرى. وفعلا لما انتصر سيدنا عمر بن الخطاب وفتح بلاد كسرى وخد املاكه، فمسك السوار اللي هي الغويشه يعني اللي بيلبسها الملك في ايديه، او زي الحظاظه كده اللي بيلبسها الشباب دلوقتي يعني، بس هي بقى من ذهب. فسيدنا عمر نادى قال اين سراقة بن مالك؟ فجه كان كبر بقى في السن، قال له تعالى فهذا وعد الله لك ووعد رسوله، خد سواري كسرى فالبسهما. ففي الوقت دوت لما هم خدوا فتحوا يعني البلاد، وجدوا هذا جسد هذا الرجل على العرش على الكرسي، فقالوا ايه؟ يبقى اكيد هو ده دانيال اللي كانوا حبسوه وكانوا بينزلوا بيه الايه؟ المطر. والله اعلى واعلم. وبكده تبقى انتهت قصتنا، او انتهى حديثنا مع قصة نبي الله ايه؟ دانيال عليه السلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.